قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساقاة. قد وصلنا في شرحنا في دليل الطالب إلى باب المساقاة. المساقاة والمزارعة هي من جملة الأعمال التي يزاولها الناس من قديم الزمان لحاجتهم إليها، فإنه قد يكون في ملك الإنسان شجر لا يستطيع القيام عليه ولا استثماره، أو تكون له أرض لا يستطيع العمل عليها، وعند آخر القدرة على العمل لكنه لا يملك الأرض أو لا يملك الشجر الذي يغرسه. ومن هنا شرعت المزارعة والمساقاة، ففيها مصلحة للطرفين، ففيها مصلحة للطرفين. ما معنى المساقاة وما معنى المزارعة وما معنى أيضا ما يذكره بعض الفقهاء من مصطلح المغارسة؟ المساقاة عرفها المؤلف بقوله: وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. هذا هو تعريف المساقاة، دفع شجر. ولم يقل المؤلف مغروسا أو غير مغروس، يشمل الأمرين جميعا. لمن يقوم بمصالحه يعني يقوم على هذا الشجر، يقوم بسقيه وما يحتاج إليه حتى يثمر، بجزء من ثمره يعني يكون ذلك بجزء من الثمرة، وهو باقي لمالكه لكن يقوم عليه بجزء من الثمرة وأصوله باقية للمالك. وذكر وبعض الفقهاء يسميه مغارسة، يسمي دفع الأرض أو الشجر لمن يغرسه بجزء معلوم من الشجر أو من الثمر يسميه مغارسة، ومنهم من يسميه مناصبة. لكن المعنى المشهور هو أن المساقاة يشمل معنى المغارسة، يشمل معنى المغارسة. ثم ذكر المؤلف شروط ذلك، شروط صحة المساقاة. قال: بشرط كون الشجر معلوما، فلا بد أن يكون الشجر معلوما للمالك وللعامل، إما برؤية أو بصفة، لأن هذا شرط في المعاوضات عموما، في البيع وفي الإجارة. وهنا المساقات والمزارعة هي نوع منها، فيعني هي من المعاوضات، من عقود المعاوضات، فلا بد فيها من العلم بالشجر برؤية أو صفة، وأن يكون له ثمر يؤكل، وذلك لأنه سيتفق مع العامل بجزء من الثمر، فلا بد أن يكون لهذا الشجر ثمر يؤكل، وهذا هو الشرط الثاني. والشرط الثالث قال: وأن يشترط للعامل، أو أن يشترط للعامل، يصح الوجهان، وأن يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره. هذا هو الشرط الثالث، أنه لا بد أن يشترط للعامل جزء مشاع، لا بد أن يشترط للعامل جزء مشاع من الثمر. فلا بد من تقدير نصيب العامل، ونصيب العامل تقديره يكون بجزء مشاع. وهذا المصطلح مشاع مر معنا كثيرا في دروس سابقة، فما معنى مشاع؟ نعم المشاع يعني بالنسبة كالثلث والربع والنصف، أو بالنسبة المئوية، إن شئت جعلتها بالنسبة المئوية 5%، 10%، 20%، هذا معنى مشاع. فإذا لابد من اشتراط جزء مشاع معلوم من الثمر للعامل، لأنه مع عدم وجود ذلك الشرط يكون الأمر فيه جهالة، ولا يجوز ذلك مع الجهالة. ولهذا قال رافع بن خديج رضي الله عنه: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه قطعة لي ولك وهذه لك، فربما أخرج الذه ولم تخرج ذه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت روايات تنهى عن الكرى، والمقصود بها أن يكون العامل جزء معين، أن يكون العامل جزء معين، فهذا لا يجوز، وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رفيع قال ولهذا قال رافع بن خديج كما في صحيح مسلم: كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات، الماذيانات بالذال أي مساي المياه، وأقبال الجداول أي أوائلها ورؤوسها، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كرام إلى هذا، فلذلك زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. إذن اشتراط جزء معين من الثمر أو من الأرض هذا لا يجوز، لا بد أن يكون مشاعا، لا بد أن يكون مشاعا، فلا يقول لي ثمرة هذه الشجرة لأن قد لا تثمر، أو لهذا المكان، لزرع هذا المكان قد لا ينبت الزرع، لهذا قال فينبت هذا ويهلك هذا، فلا بد أن يكون بشيء مشاع. ولذلك عندما يعني تقرأ في كتب السنة تجد النهي عن الكراء وعن يعني بعض صور المساقات والمزارعة، والمقصود بها هو هذا المعنى، المقصود بها أن يكون يشترط العامل جزء معين من الأرض أو من الزرع، فإن هذا فيه جهالة وفيه غرر، لكن إذا اشترط له جزء مشاع لم يكن فيه جهالة ولا غرر. إذا قيل لك الربع، لك السدس، لك النصف، لك، لم يكن فيه غرر. وهذا أيضا كما مر معنا في المضاربة، مضاربة اشتراط دراهم معلومة لا يجوز، بل لا بد أن تكون يعني الربح الذي للمضارب مشاعا، الربع، النصف، الثلث، 5%، 10%، فهذه قاعدة في المعاملات كلها، لا بد أن تكون النسبة مشاعة ولا يصح أن تكون معينة، اللهم إلا في بعض العقود كالإجارة وستأتي هذه لا بأس تكون معينة لأنها على المنفعة، العقد على المنفعة، لكن في مثل المضاربة وفي مثل المساقات والمزارعة هذه لا بد أن تكون بنسبة مشاعة. إذن أن يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من الثمر. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل أهل خيبر عاملهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، عاملهم بشطر يعني بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وذلك أن المسلمين لما فتحوا خيبر قالوا: يا محمد، نحن أهل زرع وحرث، ونحن أعلم منكم ب ما يعني تصلح به هذه الأرض، فعملنا عليها. فعملهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون نصف الثمرة لليهود ونصف الثمرة للمسلمين، فهذا يعني نوع من المساقاة والمزارعة، ولذلك هذا هو الأصل في المساقاة والمزارعة، وهي جائزة بالسنة والإجماع، بالسنة لمعاملة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل خيبر بشطر ما يخرج منها، و بالإجماع أجمع المسلمون على مشروعية المساقاة والمزارعة. قال المؤلف رحمه الله: والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه. عرف المؤلف المزارعة بأنها دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه، فيعطيه الأرض ويقول: هذه الأرض ملك لي، خذها وزرعها، ويكون الزرع بيننا بنسبة مشاعة. قال: بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل. لا بد من أن يكون البذر معلوما، يعني فلا بد من تحديده مثلا بالآصع أو في وقتنا الحاضر بالكيلو جرامات ونحو ذلك. قال: وكونه من رب الأرض، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول يكون البذر معلوما جنسه وقدره، والشرط الثاني كونه من رب الأرض، يعني كون البذر من رب الأرض. وبناء على كلام المؤلف فلو كان البذر من العامل لم تصح المزارعة. وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض، بل يصح أن يكون من العامل، وهذا القول رواية على الإمام أحمد، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى رحمة الله تعالى على الجميع. واستدلوا بحديث ابن عمر السابق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قال: وفي قصة خيبر لم يذكر أن البذر كان على المسلمين، لأن الأرض للمسلمين بعد فتح خيبر، فلم يرد فيها أن البذر كان على المسلمين، بل إنه جاء في بعض الروايات ما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم جعل البذر عليهم، وهذا هو الظاهر من القصة وظاهر السياق. لم يكن المسلمون يحملون البذر إلى خيبر ويعطون يهود خيبر ويقول خذوا هذا البذر ابذروا به الأرض، بل ظاهر الروايات وظاهر السياق سياق القصة أن اليهود هم الذين يأتون بالبذر. فهذا يؤكد أن القول الراجح في هذه المسألة هو أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض، وأنه يصح أن يكون من رب الأرض أو من العامل أو بحسب ما يتفقان عليه. قال: وأن يشترط للعامل جزء معلوم مشاع منه، كما قلنا في المساقات، أن يكون العامل جزء مشاع كالربع والنصف أو النسبة المئوية 5% 10% أو أكثر أو أقل. قال: ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر، قياسا على المضاربة. لو أن أحدهما قال: أنا علي الأرض والبذر والبقرة، يعني التي كانوا في السابق يعملون عليها، وأنت فقط عليك العمل، ما عليك إلا العمل، فهذا يصح إذا حصل التراضي بينهما واتفاق على هذا فلا مانع منه، فيصح هذا قياسا على المضاربة، فإن المضاربة يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر. قال: فإن فقد شرط، أي من شروط السابقة، فالمساقات والمزارعة فاسدة، كأن يكون الشجر مثلا غير معلوم، أو أن يشترط للعامل جزء مجهول أو جزء معين ليس على سبيل الشيوع، فالمساقات والمزارعة فاسدة. والثمر والزرع لربه، لأنه نماء ملكه، لكن العامل هل يذهب عمله هباء؟ لا. قال: وللعامل أجرة مثله، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له، فكان له أجرة المثل. وأجرة المثل، عندما نقول أجرة المثل فكيف نضبطها؟ ما الضابط فيها؟ نعم، العرف. أجرة المثل للعرف، الضابط والعرف، قاعدة أن كل ما ورد ولم يرد فيه حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه إلى العرف. قال: ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة، أي إن فسخ العامل عقد المساقاة أو المزارعة أو هرب وترك العمل قبل أن تظهر الثمرة، لا شيء له لإسقاطه حقه برضاه، وذلك كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح فإنه لا شيء له. قال: وإن فسخ بعد ظهورها، يعني بعد ظهور الثمرة، فالثمرة بينهما على ما شرطا، كما يلزم المضارب بيع العروض إذا فسخت المضاربة بعد ظهور الربح، فإنه يلزم المضارب بيع العروض ويكون الربح بينهما على ما شرطا، فكذلك هنا. قال: وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو صلاح للثمر، يعني عليه أن يتم العمل ويقوم به، وعلى الوجه الأكمل مما فيه نماء وصلاح وإصلاح للثمر من السقي بالماء والحرث قطع الشوك ونحو ذلك، وكل ما يحتاج له، كل ما يحتاج له ذلك الشجر أو الزرع. قال: والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما، يعني الجذاذ على العامل وعلى رب الأرض أو الشجر بقدر حصتيهما، وذلك لأنه إنما يكون الجذاذ بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة أشبه نقله إلى المنزل. والقول الثاني في المسألة أن الحصاد واللقاط والجذاذ يكون على العامل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم، فيكون الجذاذ على العامل. ويحتمل أن يقال إن كان هناك عرف فيعمل بالعرف، كان هناك عرف بأن الجذاذ على العامل أو على رب الأرض والشجر فيعمل بالعرف، لكن إذا لم يكن هناك عرف فالأقرب أن الجذاذ على العامل، لأن هذا هو ظاهر المنقول في قصة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر. قال: ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع. إن كان هناك شرط فعلى ما شرط، إن لم يكن هناك شرط قال يتبع العرف في الكلف السلطانية. ما هي الكلف السلطانية؟ نعم يعني السلاطين في الزمن السابق كانوا يضربون ضرائب أم شبه الضرائب على أهل الحرث وأهل المزارع، فعلى حسب ساعة المزرعة وما تنتج يكون عليها خراج، وما يسمى في الوقت الحاضر بالضريبة أو الضرائب يسمى في الزمن السابق بالخراج. فيعني تأخذها دولة فيما سبق من أجل تقوية خزينة الدولة ونحو ذلك، وهذا والله الحمد يعني في الوقت الحاضر غير موجود، لكن كان في الزمن السابق كان موجودا. فهذه الكلف السلطانية يقول أنها يتبع فيها العرف، فإذا كان هناك عرف قائم بأنها تكون بينهما أو تكون على رب الأرض أو الشجر أو تكون على العامل فيتبعان العرف في ذلك، إلا إذا كان هناك شرط فيعملان بالشرط، قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الإجارة. قبل أن ننتقل لباب الإجارة، هنا يعني المؤلف ذكر الغرس وذكر يعني الشجر وذكر الزرع، وقد جاء في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فهذا فيه دليل على فضل الغرس وفضل الزرع. وجاء أيضا في رواية عند مسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه يعني لا ينقصه أحد إلا كان له صدقة. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها فقال: من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ قالت: بل مسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. فهذا يدل على فضل الزراعة وعلى فضل الغرس والزرع. ولهذا نجد أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن أفضل المكاسب الزراعة، وممن اختار هذا القول النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم لما ذكر أطيب المكاسب قال: اختلف العلماء فيها، فقيل التجارة وقيل الصنعة باليد وقيل الزراعة، قال: وهو الصحيح. وذلك لأن من زرع زرعا فلا يؤكل منه إلا كان له بصدق، سواء كان الآكل إنسانا أو حيوانا أو طيرا أو بهيمة أو حتى لو سرق يكون له به صدقة ما دام أن هذا الزرع أنه قائم وينتفع به. فهذا يعني فيه فضل الزراعة وفضل الزرع وفضل الغرس، وأن الإنسان ينال به أجرا قد يستمر هذا الأجر له بعد وفاته. وإن كانت أفضل المكاسب قد يعني لا نسلم للنووي رحمه الله يعني القول بأنها الزراعة، هي مختلف فيها، لكن يعني ليس هذا هو مقام بحث هذه المسألة، لكن يعني هذا لا شك أن هذه النصوص وما جاء في معناها تدل على فضل الزراعة وفضل الغرس الزرع، وهذا فيه يعني تسلية للفلاحين والمزارعين. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الإجارة. الإجارة هذا من العقود العظيمة التي تتكرر في حياة الناس وفي تعاملاتهم اليومية والشهرية والسنوية. والإجارة هي في الحقيقة نوع من البيع، هي نوع من البيع، لكنه بيع ماذا؟ بيع منافع. الإجارة هي بيع منافع. وتعريفها، تعريف الإجارة، مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه قول الله تعالى عن موسى عليه السلام: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. أما في اصطلاح الفقهاء فمن أحسن التعريف للإجارة أنها عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. يعني هو تعريفها المختصر بيع منافع، لكن تعريفها الذي فيه احترازات: عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. وهذا التعريف الحقيقة يشتمل على غالب شروط الإجارة. فقولهم عقد على منفع يخرج به العقد على العين، فإن العقد على العين ليس بإجارة، وإنما يسمى ماذا؟ العقد على العين بيع. العقد على العين بيع، أما العقد على المنفعة هو الإجارة. عقد على عين، عقد على منفعة، نعم، عقد على منفعة مباحة يخرج به العقد على المنفعة المحرمة، فليست إجارة بالمعنى الشرعي. معلومة يخرج به المنفعة المجهولة فلا يصح العقد عليها. من عين معينة أو موصوفة بالذمة يؤخذ منها أن الإجارة على نوعين. النوع الأول أن تكون الإجارة على منفعة، سواء كانت هذه المنفعة من عين معينة أو موصوفة بالذمة. فمثال المعينة: أجرتك هذه الدار، أجرتك داري هذا. ومثال الموصوفة: أجرتك سيارة لونها كذا وموديلها كذا وصفتها كذا. هذا إلى النوع الأول، أن تكون الإجارة على منفعة عين، سواء كانت هذا العين معينة أو موصوفة في الذمة. إذن إجارة منفعة عين. النوع الثاني أن تكون الإجارة على أداء عمل، على أداء عمل معلوم، كان يستأجر سيارة أجرة لحمله إلى مكان معين مثلا نحو ذلك. وقولهم مدة معلومة أي يشترط في النوع الأول وهو الإجارة على المنفعة أن تكون المدة محددة كيوم أو شهر أو سنة، إلا إذا كان هناك عرف قائم فيعمل بهذا العرف. بعوض معلوم أي لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما. ثم ذكر المؤلف شروط الإجارة، قال: شروطها ثلاثة. الأول: معرفة المنفعة، وذلك لأنها هي المعقود عليها فاشترط العلم بها كالبيع. فعند بناء حائط مثلا لا بد أن يذكر طوله وعرضه. عند مثلا استئجار بيت لا بد أن تعرف هذه البيت مساحتها و يعني موقعها، و يعني لا بد من أن تكون منفعة هذا البيت معلومة، ومدة الإجارة تكون معلومة، استئجار لمدة يوم أو شهر أو سنة. قال: ومعرفة الأجرة، لا بد من معرفة الأجرة، هذا هو الشرط الثاني، أن تكون الأجرة معلومة. قال الموفق من قدامة: لا نعلم فيه خلافا، وذلك لأنها عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن. عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن. الأجرة في الإجارة هي كالثمن في البيع تماما، كما أنه من شروط صحة البيع معرفة كون الثمن معلوما، وكذلك في الإجارة يشترط كون الأجرة معلومة. وكما ذكرنا الإجارة هي في الحقيقة نوع من البيع، هي بيع منافع. لكن لو لم تحدد الأجرة، اتفقت مع عامل على عمل معين مثلا سباكة أو كهرباء أو نحو ذلك، أو حتى سيارة أجرة يوصلك إلى مكان معين، ولم تتفق أنت وإياه على أجرة معينة، فاختلفتما، ولا شك أنه ينبغي تحديد الأجرة، لكن إذا لم يحصل هذا نعم يرجع إلى أجرة المثل. الصحيح أنه يرجع إلى أجرة المثل، لكن على كلام المؤلف تكون إجارة فاسدة، تكون إجارة فاسدة لا تصح. لكن على قول الصحيح أنه يمكن تصحيحها، ويقال إنهما يرجعان إلى أجرة المثل، فينظر كم يعني لو استأجرنا مثل هذا الشخص كم يأخذ، أو عمل عامل مثل هذا العمل كم يأخذ فيعطى مثله. قال: وكون النفع مباحا، هذا هو الشرط الثالث، فلا تجوز على المنافع المحرمة كالغنى أو النياحة أو إجارة داره مثلا لتجعل كنيسة ونحو ذلك، ومثل ذلك أيضا إجارة محل ليباع فيه أشياء محرمة، هذا لا يجوز. مثلا يعني في بعض المحلات لا تبيع أشياء محرمة متمحضة أنها كلها محرمة. يعني من يذكر لنا مثالا؟ نعم، مثلا محل يبيع أشرطة أغاني كلها أشرطة أغاني، فهذا لا يجوز، لا يجوز تأجيره، تأجيره لا يجوز ولا تصح الإجارة، وما يأخذه المؤجر من الأجرة محرم عليه. نعم محلات الشيشة، نعم لأن هذا متمحض كله محرم، هذا لا تجوز. طيب لو كان ما يباع بعضه يجوز بيعه وبعضه حرام يحرم بيعه، هل يجوز أم لا؟ مثل مثلا بقالة، وهذا البقالة تبيع دخان مثلا، نعم لا نقول لا بالنسبة للمؤجر، بالنسبة للمؤجر، بالنسبة للبيع هذا واضح حكمه، لكن بالنسبة للمؤجر نعم. ننظر الغالب، ما دام أن الغالب أنه يباع الشيء المباح فلا بأس بتأجيره، لا بأس يعني من حيث الحكم، لكن الورع مقام آخر، الورع أنك لا تؤجر لمن يبيع شيئا حلالا متمحض أنه حلال، لكن من حيث الحكم الذي يظهر أنه ما دام أن الغالب هو الحلال فلا بأس بتأجيره في هذه الحال. نعم لا نعم لا شك أن الورع لا يؤجر إلا على من يبيع المتمحض حلالا، لكن من حيث الحكم ننظر للعام الأغلب، ما دام العام الأغلب أن البضاعة مباحة الذي يظهر هو جواز ذلك. طيب الحلاق يعني ننظر للغالب، هل الحلاق الغالب هو في الحرام أو في الحلال حلاقة؟ نعم لا، الواقع أن الغالب على عمل الحلاقين هو حلق اللحى، الغالب أن عملهم في الحرام أكثر منه في الحلال، لو قارنت نسبة حلق اللحى بنسبة مثل حلق شعر الرأس وجدت يعني نسبة حلق اللحى هي الغالبة، ولذلك لا يجوز فتح مثل هذه المحلات ما دام أن الغالب هو هذا ولا تأجيرهم كذلك. طيب عندنا الآن إذن الشرط الثالث، قلنا أن يكون كون النفع مباحا. قال الشرط الرابع: يستوفى دون الأجزاء، أن يستوفى النفع يعني من العين دون الأجزاء، وبناء على هذا لا تصح الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كمطعوم ومشروب ونحوه، فلا يصح أن يؤجر مثلا فاكهة أو يؤجر مثلا يعني ما أي مطعوم أو مشروب، لأن هذا المشروب أو المطعوم يذهب بالانتفاع به، فلا بد أن تكون الإجارة على ما يستوفى دون الأجزاء يعني ما يمكن استفادة من منفعته وتبقى عينه. قال: فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. هنا وضح المؤلف الشرط السابق، على التوضيح للشرط السابق أنه تصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين، فهذا من باب تقدير المنفعة بالعمل، ومثلها في وقتنا الحاضر السيارة، يستأجر سيارة إلى محل معين، يستأجر مثلا سيارة من الرياض إلى مكة مثلا بمبلغ قدره كذا، أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين، يعني قدرت بزمن معين ومدة معينة، يعني ما يكون التقدير بالعمل أو يكون التقدير بالزمن، لكن إذا كان التقدير بالزمن فلا بد من غلبة الظن ببقاء المنفعة إلى انتهاء المدة، إلى انتهاء المدة يعني إلى انقضاء مدة الإجارة. طيب، موسى عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى الرجل الصالح شعيب، لكن ليس هو شعيب النبي، رجل قيل إن اسمه شعيب، وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فأتى وجد الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فقام مساعدتهم وسقى لهما، ثم يعني جاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك لينزيك أجر ما سقيت لنا. لما أتى إليه، المهم أنه اتفق مع موسى على أن يزوجه إحدى ابنتيه، وأن يكون المهر ما هو؟ على أن تأجرني 8 حجج، يعني تؤجرني نفسك للرعي، لرعي الغنم. 8 حجج يعني 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك. فأتم موسى 10 سنين لتحصيل مهر الزوجة. هل هذا المهر قليل أو كثير؟ نعم، العمل 10 سنين أجرة الآن في وقتنا الحاضر مثلا، ريع كون الإنسان يؤجر نفسه 10 سنين لعمل من الأعمال، ستكون الأجرة يعني محصلة كبيرة. هذا يدل على المهور كان في زمنهم كثيرة وكبيرة. فموسى عليه الصلاة والسلام يعني كما قال ابن القيم، لو لم يكن من يعني فوائد النكاح إلا أو مما يدل على أهمية النكاح أن الله اقتطع من عمر كليمه موسى 10 سنين لأجل تحصيل مهر زوجة. طيب، إجارة موسى هنا إجارة عمل أو إجارة مدة وزمن؟ إجارة عمل، آجر نفسه للرعي لمدة 10 سنين، آجر نفسه لرعي الغنم عند هذا الرجل 10 سنين لأجل تحصيل مهر زوجته. نعم، اي نعم، هو يعني جمع بين العمل وهو الرعي الغنم وقدر ذلك ب8 أو 10، فأتمها موسى عليه الصلاة والسلام 10 سنين. قال المؤلف: فصل. والإجارة ضربان، الأول على عين والثاني على منفعة. الأول على عين، فإن كانت موصوفة يعني كانت العين موصوفة بالذمة اشترط فيها استقصاء صفات السلم، وذلك لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات، فلا بد من استقصاء الصفات وما دامت موصوفة. وكيفية السير، يعني لو كانت الإجارة لدابة فلا بد من معرفة كيفية السير من هملاج وغيرها. الهملاج ضربه من السير، من سير الدواب، والسير السريع مع نوعا يعني من التبختر ونحوه يقول هذا هو الهملاج، وعندما يكون دابة هملاجة فلا بد من معرفة كيفية سير الدابة. وفي وقتنا الحاضر نقول يعني سير السيارة مثلا لا بد من أن تكون السيارة موصوفة، إما أن تكون معينة بحيث يراها المستأجر، أو أنها توصف وصفا منضبطا، يقال سيارة نوعها كذا، وأجرك سيارة نوعها كذا، موديلها كذا، لونها كذا، فيذكر الصفات التي يختلف بها الثمن. قال: لا الذكورة والأنوثة والنوع، يعني قال لأن هذه الأمور بالنسبة للدواب لا تؤثر على مقدار الأجرة. لكن هل هذا مسلم؟ الذكورة والأنوثة والنوع هل هي لا تؤثر؟ يعني يظهر ربما أن في زمن مؤلف أنها يعني كانت لا تؤثر، لكن بعض الفقهاء قالوا أنها تؤثر، ولذلك فالعبرة هو بالتأثير، بتأثير اختلاف الصفات، ما يختلف من الصفات لا بد من ذكره. ولذلك نحن نقول يعني نضع قاعدة عامة، وهو أنه لا بد من ذكر الصفات التي يختلف بها مقدار الأجرة، كما نقول في البيع لا بد من ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن، نقول هنا لا بد من ذكر الصفات التي يختلف بها مقدار الأجرة. قال: وإن كانت معينة، يعني وإن كانت العين المؤجرة معينة اشترط معرفتها، أي معرفة العين المؤجرة والعلم بها، وذلك لأن الإجارة كما قلنا هي نوع من البيع، هي بيع منافع، فكما أن البيع لا بد من أن يكون المبيع معلوما، كذلك أيضا لا بد أن تكون العين المؤجرة معلومة، والقدرة على تسليمها، وهذا أيضا هو مشترط في البيع ومن شروط صحة البيع، فيشترط كذلك أيضا في العين المؤجرة، فلا بد من القدرة على التسليم. وكما أنه لا يجوز بيع العبد الآبق، كذلك لا يجوز إجارة العبد الآبق، كما أنه لا يجوز بيع الجمل الشارد لا يجوز إجارة الجمل الشارد، وهكذا. وكون المؤجر يملك نفعها، وهذا أيضا كما قيل في البيع يقال هنا أن تكون أن يكون المبيع مملوكا للباع، كذلك يقال هنا لا بد أن تكون العين المؤجرة مملوكا يملك نفعها المؤجر. وهنا قلنا يملك النفع ولم نقل يملك العين، هل بينهما فرق؟ هل هناك فرق بين ملك المنفعة وملك العين؟ نعم أحسنت، لأنه ربما يكون مستأجر يريد أن يؤجر، استأجرت بيتا لك أن تؤجره فقد وأنت لا تملك أصلا هذا البيت، وإنما تملك منفعته مدة معينة. قال وصحة بيعها، أي أنه يشترط في العين المؤجرة أنه أن تكون مما يصح بيعها، فإن كانت مما لا يصح بيعه فلا يصح إجارته، كالكلب مثلا والخنزير إنه لا يصح بيعهما فلا تصح إجارتهما. لكن المؤلف استثنى من هذا من قوله صحة بيعها أمورا، قال سوى حر، فالحر لا يجوز بيعه ولكن تصح إجارته، فيصح أن يعني يكون الحر أجيرا، إما أجيرا خاصا أو أجيرا مشتركا، لكن استثنى يعني العلماء من ذلك إجارة المسلم للكافر للخدمة، أن يستأجر أن يؤجر المسلم نفسه لكافر ليخدمه، قالوا إن هذا لا يجوز لما فيها من إذلال المسلم وحبس المسلم عند كافر، وقد قال الله تعالى وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يجوز أن يذل المسلم نفسه عند كافر ليخدمه. أما إجارة المسلم للكافر لغير الخدمة لعمل شيء ما هذا يجوز، قال الموفق القدامى بغير خلاف. ومما يدل لهذا ما أثر عن بعض السلف، ومن ذلك أن علي رضي الله عنه آجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمره. إذن إجارة المسلم نفسه للكافر على ضربين، الضرب الأول أن تكون الإجارة للخدمة وهذا لا يجوز لما في ذلك من إذلال المسلم، إذلال المسلم كي يخدم كافرا وفيه من العلو للكافر على المسلم وهذا لا يجوز. القسم الثاني الضرب الثاني أن يؤجر المسلم نفسه لكافر لغير الخدمة للقيام بعمل من الأعمال ونحوه، فهذا جائز باتفاق العلماء. نعم نعم، الخدمة مقصودها يخدمه، يخدمه يكون عنده يقضي حاجاته يكون خادما عنده، يعني لا يجوز أن يكون المسلم خادما عند الكافر. طيب والعكس أن يكون الكافر خادم عند المسلم، هذا جائز، الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز. طيب نعم، يعني يكون خادما عنده، هذا هو مقصود، يكون خادما عنده يخدمه. قال المؤلف رحمه الله وقف، فإن الوقف لا يصح بيعه ويصح تأجيره، وأم ولد لا يصح بيعها في قول الجمهور لكن يصح تأجيرها. واشتمالها على النفع المقصود منها، أي يشترط لصحة العين المؤجرة أن تشتمل على العين على النفع المقصود منها، لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليمها من هذه العين إذا كان النفع غير موجود. ومثل المؤلف بأمثلة لما هو موجود في زمنه، قال فلا تصح في زمنة لحمل، يعني دابة زمنة يعني فيها عاهات ومريضة فإنها لا تصلح للحمل، وسبخة لزرع، أرض سبخة لزرع، الأرض السبخة لا تنبت فلا يصح استئجارها للزرع. الضرب الثاني قال الثاني على منفعة في الذمة، يعني تكون الإجارة على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف، ومثل المؤلف لهذا بأمثلة كخياطة ثوب من صفة كذا، خياطة ثوب بصفة كذا، فإذا كان سيعطيه القماش ويقول خط لي هذا الثوب، هذا إجارة. لكن لو أن الخياط القماش من عنده وهو الذي يخيط، فماذا يسمى هذا العقد؟ نعم، استصناع. هذا يسمى استصناع، وكلا العقدين صحيح، الإجارة والاستصناع. قال: وبناء حائط، يعني هذا أيضا مثال للضرب الثاني، إذا استأجره لبناء حائط لكن لا بد من يعني معرفته. قال: يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته. قال: وألا يجمع بين تقدير المدة والعمل. هذا هو المذهب عند الحنابلة، أنه لا يجوز ولا يصح أن يجمع بين تقدير المدة والعمل. ومثل المؤلف لهذا بمثال، قال: كيخيطه في يوم، يعني لو ذهب بالقماش للخياط قال: استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب في يوم أو في أسبوع مثلا، فالمذهب عند الحنابلة يقولون أن هذا لا يصح، وقالوا لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء المدة، فيكون فيه جهالة وغرر، فيكون فيه جهالة وغرر. والقول الثاني في المسألة أن ذلك يجوز، يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل، وذلك لأن الإجارة معقودة على العمل أصلا، الإجارة هنا معقودة على العمل أصلا، والمدة إنما ذكرت للتعجيل فلا تمنع من ذلك. وعلى هذا إذا أدى العمل قبل انقضاء المدة، إذا تم العمل قبل انقضاء المدة لم يلزمه من العمل، لم يلزمه العمل في بقيتها، أشبه ما لو قضى الدين قبل أجله. وهذا هو القول الراجح، القول الراجح أنه يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل، وهو الذي عليه عمل الناس من قديم الزمان، أشبه أن يكون إجماعا عمليا، الناس على هذا الجمع بين تقدير العمل والمدة. فالقول بأنه لا يجوز هذا ليس عليه دليل، القول بأن فيه غرر لا يسلم بأن فيه غرر، بل كما ذكر موفق قدامة وجمع من الفقهاء بأن الإجارة هي في الأصل معقودة على العمل، أما ذكر المدة فهو من باب التحفيز والتعجيل. ولذلك فإن الصحيح أنه لا بأس بالجمع بين تقدير المدة والعمل. قال: وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، أي يشترط من شروط العين المؤجرة أو مشروط يعني نعم مشروط الضرب الثاني، وهو أن تكون الإجارة على منفعة في الذمة، أن يكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، فإن هناك من الأعمال ما يشترط أن يكون فاعلها مسلما، وهي قال: فلا تصح الإجارة، يعني ذكر المؤلف قربا، أعمال القرب، الإجارة على أعمال القرب. قال: لا تصح الإجارة لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله. فأفادنا المؤلف بأنه لا تصح الإجارة على أعمال القرب، هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء، حكم الإجارة على أعمال القرب، المؤلف يرى أنها لا تصح ولا تجوز، وعلى ذلك لا تجوز الإجارة على الأذان ولا على الإقامة ولا على الإمامة ولا على تعليم القرآن ولا على تعليم العلوم الدينية، تعليم الفقه والحديث. ويعني بالنسبة لما يؤخذ من الرزق من بيت المال هذا لا إشكال فيه، الرزق من بيت المال حكي الإجماع عليه، حكى شيخ الإسلام تيمية وغيره الإجماع على جوازه، يعني ما يأخذ الإمام المؤذن بيت المال مثل ما هو في الوقت الحاضر، أو يأخذ من بيت المال في القضاء أو في تدريس العلوم الدينية، لا إشكال في جوازه. يبقى الإشكال في مثلا تدريس العلوم الشرعية في المدارس الأهلية أو حلقات تحفيظ القرآن مثلا، عندما يأتي مدرس ويدرس القرآن في حلقة تحفيظ، وعلى كلام المؤلف أنه لا يجوز أن يكون ذلك على سبيل الإجارة. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه أبو داود والترمذي. وقال بعض أهل العلم إنه يصح تصح الإجارة على أعمال القرب، وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اللدير: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قالوا: فأباح أخذ الجعل على الرقية فكذا الإجارة. ولأنه لا دليل يدل على المنع من ذلك، أما حديث عثمان بن أبي العاص فهو ليس بصريح الدلالة، وإنما هو إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فهو ليس بصريح وإنما إرشاد منه. لا شك أن المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا أنه أولى من المؤذن الذي يأخذ على أذانه أجرا. وأيضا روي في ذلك حديث لكنها يعني في إسنادها مقال، لعل هذا هو الأقرب والله أعلم، أنه يجوز يعني تجوز الإجارة على أعمال القرب، وإن كان الخلاف في المسألة قويا، الخلاف فيها قوي، لكن يعني إذا نظرنا إلى الأدلة الواردة لا نجد حقيقة دليلا صريحا صحيحا يدل على المنع من الإجارة على أعمال القرب. والقول بالمنع يحق الحرج حقيقة بكثير من المسلمين، فلا نجزم بهذا القول إلا بشيء واضح. لو قلنا بهذا القول لمنعنا أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية في المدارس الأهلية، لمنعنا أخذ الأجرة على تعليم تحفيظ القرآن، لمنعنا أشياء كثيرة من هذا النوع. ولذلك الأقرب هو الجواز. أما الجعالة فإنها تجوز الجعالة، ولذلك المؤلف قال: ويحرم أخذ الأجرة عليه وتجوز الجعالة. الجعالة أوسع من الإجارة، واستدلوا لذلك بقصة اللدير لما لدغ سيد قوم، نزل نفر من الصحابة بحي من أحياء العرب فلم يقروهم، لم يضيفوهم، يعني لما نزلوا عليهم، العادة عند العرب أن إذا نزل عليك أناس حتى إن كنت لا تعرفهم أن تضيفهم، لكنهم لم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فقالوا: هل عندكم يعني من راق؟ قال أحد الصحابة: نعم أنا. وكان أصحابه لا يدرون أنه يرقي، فقرأ عليهم فاتحة الكتاب فقط. هذا يدل على عظيم هذه السورة وعلى أنها أعظم ما يسترقى به. فجعل يقرأ عليه الحمد لله رب العالمين وينفث الرحمن الرحيم، فقام كأنما نشط من عقاه، مع أن نفذ في يعني دمه سم عقرب، ومع ذلك قام يعني وشفي، شفاه الله تعالى بسبب هذه الرقية. وهذا يدل على عظيم تأثير القرآن. والصحابة اشترطوا عليهم جعلا، قال: لا أفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني قطيعا من الغنم، فأعطاهم هذا القطيع من الغنم. ثم استشكل الصحابة: هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ فذهبوا واستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم، أفتاهم في هذه المسألة، قال: خذوه واضربوا لي معكم بسهم، يعني تأكيدا للجواز، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فدل ذلك على جواز الجعالة في الرقية وفي أعمال القرب عموما. والحقيقة أنه لا فرق بين الجعالة وبين الإجارة، إذا قلنا بجواز الجعالة فتجوز الإجارة في الراجح والله أعلم، لكن لا شك أن الجعالة أوسع من الإجارة، الجعالة أوسع من الإجارة. ولذلك نجد أن الحنابلة والجمهور عموما يجيزون الجعالة على أعمال القرب ولا يجيزون الإجارة عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه. نعم، الإجارة كما مر معنا هي عقد له مدة معينة وعمل معلوم وله شروط محددة، إذا اختل بشرط منها فسد. أما الجعالة أن يجعل جعلا لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة، كان يقول: من رد جمل الشارد فله كذا، من وجد محفظتي فله كذا. فالجعالة أوسع من الإجارة. قال: وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه. إذا استأجرت شيئا فأنت قد ملكت منفعته، فلك أن تستوفي المنفعة بنفسك ولك أن تؤجرها غيرك، ولك أيضا أن تأذن لغيرك بالاستفادة منها، فأنت الآن تملك المنفعة. ولهذا قال له استفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، وقوله بمن يقوم مقامه يعني لا بد أن يكون مثله، فلا يكون أكثر منه في الضرر، فلا يكون أكثر منه في الضرر. وبناء على ذلك من استأجر بيتا مثلا للسكنة فليس له أن يؤجره مثلا للحدادة مثلا أو لورشة أو لما يحصل فيه به الضرر، بل لا بد أن يؤجره لمن كان مثله أو أقل منه في الضرر، لكن بشرط كونه أي كون النائم مثله في الضرر أو دونه أي لا أكثر منه. قال وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة، هذه القاعدة، يعني الخمسة أسطر هذه القاعدة فيها أو الضابط أن على المؤجر والمستأجر كل ما جرت به العادة والعرف، على كل منهما كل ما جرت به العادة والعرف، فالمرجع في ذلك العرف والعادة. والمؤلف ذكر أمثلة لما هو موجود في زمنه، قال من آلة المركوب والقود والسوق والشيل والحط وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه، هذا أمثلة لما هو موجود في زمن المؤلف، وذلك لأن على المؤجر التمكين من الانتفاع ولا يحصل إلا بذلك. وعلى المستأجر ذكر المؤلف أمثلة لما هو موجود في زمنه، المحمل والمظلة قالوا هي الكبير من الأخبية، وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله، يعني بأن تسلمها المستأجر فارغة، سلم البالوعة فارغة مثلا. فإذا على المؤجر والمستأجر فعل ما جرت العادة بفعله. طيب نريد الآن أمثلة من واقعنا، المؤلف ذكر أمثلة لما هو موجود من زمنه، لكن نحن نريد أمثلة في واقعنا. فمثلا إنسان أجر على آخر بيتا، ما الذي يلزم المؤجر؟ نعم، مثلا يعني أن يصفي له فاتورة الكهرباء والماء، يعني هذا مما يلزم المؤجر. أيضا هل هناك أشياء أخرى؟ نعم، يعني يهيئ له الانتفاع بالدار، يسلمه المفاتيح ونحو ذلك. المستأجر كذلك أيضا يلزمه ما جرت العادة به. فما ذكره مؤلف مثلا من تفريغ البالوعة لمن لا يوجد لديه مثلا صرف صحي، هذه مسؤولية المستأجر أو المؤجر؟ المستأجر، مسؤولية المستأجر. الأعطال مثلا نعم السباكة والكهرباء ونحو ذلك، هل هي مسؤولية المستأجر أو المؤجر؟ نعم إذا سلمها المؤجر له سليمة ثم حصل فيها عطل أو تلف تكون مسؤولية المستأجر، مثلا سلمها يعني الإضاءة كلها سليمة ثم بعد مدة احترقت بعض اللمبات مثلا، فهي مسؤولية المستأجر. لكن لو حصل خلل في أصل الكهرباء مثلا أو في السباكة مثلا، أصبحت تتسرب المياه مثلا من المواسير ونحوها، هذه مسؤولية المؤجر، مسؤولية المؤجر. إذن المستأجر يملك المنفعة فقط، المستأجر المؤجر يملك الأصل، المستأجر يملك المنفعة والمستأجر يملك الأصل. أما إذا كان الخلل في العين نفسها الأصل فتكون مسؤولية المؤجر، أما إذا كان في المنفعة أو بسبب انتفاع المستأجر فتكون مسؤولية على المستأجر. قال فصل والإجارة عقد لازم، أفاد المؤلف بأن نوع عقد الإجارة أنه من العقود اللازمة، وهذا المصطلح تكرر معنا كثيرا، ووضح المؤلف المقصود منه قال لا تنفسخ، يعني إلا برضا الطرفين، فهي كعقد البيع، بل هي نوع من البيع، هي بيع منافع. قال لا تنفسخ بموت المتعاقدين، فإذا مات المؤجر أو المستأجر فإن الإجارة لا تنفسخ، وإنما تبقى، ولا بتلف المحمول، وذلك لأن معقود عليه المنفعة، فله أن يحمل ما يماثله. مثال ذلك، اتفقت مع شخص على أن يوصلك إلى مكة ب1000 ريال، ثم إن السيارة الأجرة التي معه تلفت، احترقت مثلا أو خربت، فإن الإجارة لا تنفسخ، يأتي بسيارة أخرى ويوصلك عليها. ولا بوقف العين المؤجرة، افترض أن هذا البيت الذي تسكنه وقفه صاحبه لله عز وجل مثلا، لا تنفسخ الإجارة، عقد الإجارة مستمر. ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع، لو بيعت العين المؤجرة فإن عقد الإجارة لا ينفسخ بل يستمر، وهكذا لو وهبت فإن عقد الإجارة لا ينفسخ بل يستمر. مثال ذلك، أنت استأجرت بيتا ثم تفاجأت بأن صاحب البيت باع البيت، وأنت استأجرت هذا البيت لمدة 5 سنين، لما استأجرت بعد مضي سنة صاحب البيت باع البيت، هل ينفسخ عقد الإجارة؟ نعم لا ينفسخ، تبقى أنت على عقدك لأن الإجارة عقد لازم. طيب المشتري ما حاله؟ وضح هذا المؤلف، قال ولمشتري لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له. نقول المشتري لا يخلو أن يكون يعلم بأن العين المباعة مؤجرة أم لا، فإن كان يعلم فإنه قد دخل على بصيرة، وحينئذ تكون الأجرة له، تكون الأجرة له، إلا أن يشترط ذلك البائع. أما إذا كان المشتري لا يعلم بأن العين مؤجرة فله الفسخ، فله الفسخ أو الإمضاء والأجرة له، يعني هو مخير. مثال ذلك، اشترى رجل بيتا من آخر، وبعدما انتهى بعدما أفرغ البيت باسمه تفاجأ بأن البيت مؤجر، فنقول أنت أيها المشتري أنت بالخيار، إن شئت فسخت عقد الإجارة، وإن شئت فسخت عقد البيع، وإن شئت أمضيت العقد وتكون الأجرة لك. قال وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة، كدار هدمت مثلا، ودابة ماتت، أو دار حتى لم تنهدم لكن تعطل الانتفاع بها، تعطل الانتفاع بها. من يمثل لنا مثال؟ نعم هذه دار استأجرها إنسان ثم قطع التيار الكهربائي، يعني قطع ليس من أسباب مثلا، فأصبح ليس فيها كهرباء، أو مثلا يعني السباكة فيها كانت غير جيدة فأصبحت المياه تتسرب فيها بحيث أصبحت غير قابلة للسكنة، فإذا إذا حصل فيها عيب تعذر معه الانتفاع بها فإن عقد الإجارة ينفسخ. وبموت المرتضع، لتعذر استيفاء المعقود عليه وهدم الدار. قال ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له من الأجرة، كما مثلنا في الأمثلة السابقة، إذا تعذر استيفاء النفع ليس له شيء في الأجرة المتبقية، أما الأجرة الماضية فيعني على حسب ما استوفى المستأجر من المنفعة. لكن متى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له من الأجرة، لأنه لم يسلم ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا، ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة. لو أن تعذر الانتفاع من جهة المستأجر، مثال ذلك رجل أجر آخر بيتا ثم إن المستأجر حصلت له ظروف ولم يتمكن من سكن هذا البيت حتى مضت سنة كاملة، فهل يستحق المؤجر الأجرة أم لا؟ يستحقه، لأنه قد بذل له المنفعة ومكنه من الانتفاع بهذا البيت، والتعذر هنا من جهة المستأجر فيستحق المؤجر جميع الأجرة. قال وإن تعذر بغير فعل أحدهما، يعني المؤجر ومستأجر، كشرود المؤجرة وهدم الدار انفسخت الإجارة، يعني تنفسخ الإجارة وجب منها الأجرة بقدر ما استوفى من المنفعة قبل ذلك. يعني إذا حصل تعذر الانتفاع بفعل خارج عن إرادتهما كما مثل المؤلف انهدام الدار، شرود العين المؤجرة ونحو ذلك، فحينئذ ينفسخ عقد الإجارة ويجب الأجرة بقدر ما استوفى. وإن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع، لأن النفقة على المؤجر كالمعير لقيامه عنه بواجب. يعني هذه مسألة، لو أن رجلا أجر آخر عينا ثم إن المؤجر له بهائم ترك هذه البهائم، والمستأجر ينظر إلى هذه البهائم، لو تركها بدون علف وبدون سقي ماتت، فنقول للمستأجر أنفق عليها لكن بنية الرجوع، بنية الرجوع على المؤجر، وحينئذ له أن يرجع على المؤجر ويستوفي منه ما أنفق. وعندنا قاعدة أن من أنفق يعني على غيره بنية الرجوع فإنه يرجع عليه، أما من أنفق بغير نية الرجوع فإنه لا يرجع. فهذا إذا أنفق بنية الرجوع فإنه يرجع على المؤجر. قال: فصل. والأجير قسمان، خاص ومشترك. الأجير الخاص قال هو من قدر نفعه بالزمن، ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل. إذن المؤلف عرف لنا الأجير الخاص والأجير المشترك، فعرف الأجير الخاص بأنه من قدر نفعه بالزمن. ف من يمثل لنا أمثلة من واقعنا المعاصر لأجير الخاص؟ نعم نعم، الخدم في المنازل أيضا، السائق مثلا، السائق الخاص هذا يعتبر قبيل الأجير الخاص. طيب، المشترك من قدر نفعه بالعمل، من قدر نفعه بالعمل يعني لا يختص به واحد بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد. من يمثل لنا أمثلة من واقعنا؟ نعم نعم، من يغسل السيارات؟ طيب نعم، سائق الأجرة؟ نعم، الخياط، الطباخ مثلا الذي يطبخ للناس ليس خاصا، فهذا يعتبر أجير. الغسال يعتبر أجير مشترك. قال: فالخاص لا يضمن ما تلف في يده إلا إن فرط. الأجير الخاص أمين، لا يضمن ما تلف إلا إن تعدى أو فرط، في قول عامة أهل العلم، وذلك لأن الأجير الخاص أمين ونائب عن المالك، فلم يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. وبناء على ذلك ما يقع من الخادم بغير تعد ولا تفريط فينكسر فلا يضمن. أيضا السائق مثلا لو أخذ السيارة وحصل لها حادث بغير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. طيب، يعني هنا قضية حصل يعني أو كثرة استفتاءات حولها، لما يعني أتى نظام ساهر رصدت مخالفات على بعض السائقين، فيعني بعض الكفلاء ضمنوا السائقين هذه المخالفات، هل هذا يسوق بناء على الآن تقريرنا بأن السائق يعتبر أجيرا خاصا؟ نعم، لأنه بتعدي، تعدي يعتبر، لأن هذا يعني ما رصدت عليه مخالفة إلا بسبب تجاوزها السرعة المحددة نظاما، فيكون هنا قد فرط، قد تعدى، وليس فرط قد تعدى، فحينئذ نقول إن هذا مما يسوق، وهو إن كان أمينا لأنه يضمن. لكن لو أن السيارة مثلا احترقت بغير تعد ولا تفريط، ارتفعت الحرارة واحترقت من غير تعد ولا تفريط من السائق، فهل يضمن؟ نعم، لا يضمن، لا يجوز تضمينه لأنه أمين، في قول عامة الفقهاء الأجير الخاص أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. أما الأجير المشترك قال يضمن ما تلف بفعله. المؤلف فرق بين أجير الخاص والمشترك، فالخاص لا يضمن، هذا في قول عامة الفقهاء. أما المشترك فوقع الخلاف فيه، وقع الخلاف في تضمينه، فمن أهل العلم من قال إنه يضمن، وعلى ذلك مشى المؤلف رحمه الله، قال يضمن ما تلف بفعله حتى ولو كان ذلك التلف بغير تعد منه ولا تفريط. ومثل المؤلف لهذا بأمثلة لما هو موجود في زمنه، قال من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط عن دابته وبانقطاع حبله، لا ما تلف بحرزه أو غير فعله إلا مفرط. فالمؤلف فرق بين ما تلف بفعله وما تلف بغير فعله، قال ما تلف بفعله فيضمن، وما تلف بغير فعله لا يضمن. وهذا هو قول الجمهور، أن الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله. واستدلوا بما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجر ويقول لا يصلح الناس إلا على هذا. والقول الثاني في المسألة أن الأجير المشترك كالأجير الخاص، لا يضمن مطلقا إلا إذا حصل منه تعدد وتفريط. وهذا القول هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، وذكره هو المرداوي في الإنصاف وقال والنفس تميل إليه. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، لأن الأجير سواء كان خاصا أو مشترك هو في الحقيقة أمين، وفي الحقيقة أمير، فلا يضمن إلا بتعدن وتفريط. وفالقول الراجح هو القول بعدم تضمين أجير مشترك مطلقا، لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا بتعدن أو تفريط. قد رجح هذا القول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في المختارات الجلية، قال والصحيح هو أن الأجير غير ضامن سواء كان خاصا أو مشتركا. قال ويحمل ما ورد عن علي رضي الله عنه في تضمينهم بما إذا كان ثمة تعد أو تفريط، وإلا فليسوا غاصبين حتى يرتب عليهم الضمان. إذن الأقرب للأصول والقواعد الشرعية هو أنه لا فرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك، لو يعني على تقدير صحته، على تقدير صحة الأثر المروي عن علي وفي إسناده ما قال، لكن على تقدير صحته يحمل على ما إذا كان هناك تعد أو تفريط. بناء على ذلك لو أنك ذهبت بثوبك للغسال ثم أخبرك الغسال بأن هذا الثوب قد تلف بغير تعد منه ولا تفريط، هل يضمن؟ على المذهب يضمن، مذهب الحنفية، وعلى القول الراجح لا يضمن، لكن لو كان بتعد أو تفريط فالغالب أنه لا بد أن يكون هناك تعد أو تفريط، إذا كان هناك تعد أو تفريط فيضمن قولا واحدا. كلام فيما إذا لم يكن منه تعد ولا تفريط. يعني مثلا لو أن الغسال أعطيته مثلا 5 من الثياب ليغسلها، غسلها وكواها ثم المنطقة نفسها حصل فيها حريق فاحترقت المحلات كلها ومنها الثياب الموجودة عند الغسال ثيابك، فهنا تلف بغير تعد منه ولا تفريط. فعلى القول الراجح أنه لا يضمن، لا يضمن على المذهب على التفصيل الذي ذكره المؤلف، لأنه بغير فعله، لأنه المؤلف أيضا خص ذلك ما إذا كان بفعله. قال ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجد يده وأذن فيه مكلف أو ولي. هذا مما يضعف القول، قول المؤلف بتضمين الأجير المشترك ما تلف بفعله. لماذا استثنيتم هذه المسائل؟ ولذلك ذكر بعض العلماء وهم الشيخ بن سعدي رحمه الله أن من علامة القول المرجوح كثرة الاستثناءات، كثرة الاستثناءات الواردة عليه وعدم اضطراده. فهنا يعني استثنوا هؤلاء الحجام والختان والبيطار طبيب، إذا كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف يقول إنهم لا يضمنون. على قول الراجح لا يضمنون، ما لم يحصل منه تعد ولا تفريط. قال أو وليه ولا راعي لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه. بكل حال هؤلاء يعني لا يضمنون، لا يضمنون مطلقا. قال ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها، يعني لا يصح أن يرعى الماشية بجزء من نمائها للجهالة والغرض، ولكن يصح أن يكون ذلك بجزء منها، بجزء منها مدة معلومة. آخر فصل معنا، قال وتستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة. وقد روى ابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير أجره قبل يجف عرقه، لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، ولكن يغني عن قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة صحيح البخاري 3 خصم يوم القيامة ومن كنت خصمه فقد خصمت، وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. فهذا دليل على أن الأجرة تستحق وتستقر بالاستفاء منه وبإكمال العمل والفراغ من العمل، وكذلك أيضا بانتهاء المدة، بانتهاء المدة، وكذا ببذل تسليم العين لعمل في الذمة إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى، كما لو استأجر سيارة إلى موضع معين وسلمها له ومضى ما يمكن ذهابه إلى ذلك المكان ولم يفعل فتستقر الأجرة حينئذ. قال ويصح شرط تعجيل الأجرة وتأخيرها على حسب ما اتفق ما يتفقان عليه من التعجيل أو التأخير، وإن اختلف في قدرها تحالف وتفاسخ كالبيع، لأنها عقد معاوضة أشبه البيع. وإن كان قد استوفى ماله أجرة فأجرة المثل، يعني إذا اختلف في قدر الأجرة وكان قد استوفى المنفعة فحينئذ عليه أجرة المثل، عليه أجرة المثل، كما مثلنا بمن استأجر مثلا سيارة أجرة إلى مكان معين ثم أوصله المكان معين ثم اختلف، فقال صاحب الأجرة أعطني 50، قال الراكب لا ما استحق إلا 30، فنقول له ماذا؟ أجرة المثل، له أجرة المثل. قال والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط، هذه قاعدة، المستأجر أمين والمضارب أمين والمودع أمين، ومعنى كونه أمينا أنه لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط حتى ولو شرط على نفسه الضمان. قال ويقبل قوله في أنه لم يفرط أو أن ما استأجره أبقى أو شرد أو مرض أو مات لأنه أمين، ومقتضى قوله أنه أمين أنه يصدق في ذلك كله. وإن شرط عليه ألا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك، يعني اشترط عليه شروطا مما له فيه غرض صحيح، قال مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن، إذا خالف المؤجر في أي شرط من الشروط فإنه يضمن. ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤونته كالمودع، لأنه عقد لا يفتقر، لأنه عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضي رده. متى انقضت الإجارة فإن المستأجر يرفع يده عن العين المؤجرة ولا يلزمه الرد، هذا في الأصل، إلا بشرط، إلا إذا شرط عليه المؤجر أن يعيد العين المؤجرة فيلزمه ذلك بالشرط، أما إذا لم يشترط عليه فإن ذلك فننظر هل هناك عرف فيعمل بالعرف، أما إذا لم يكن هناك عرف ولا شرط فإن المستأجر لا يلزمه الرد وإنما يلزمه رفع يده عن العين المؤجرة. هذه هي أبرز الأحكام والمسائل المتعلقة بعقد الإجارة، ونكتفي بهذا القدر. وأذكر بأن الدرس يتوقف لمدة أسبوعين وسوف يستأنف إن شاء الله تعالى في 16 من شهر ذي الحجة. طيب نجيب عما تيسر من الأسئلة، نبدأ أولا بالأسئلة المكتوبة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحسن الله إليكم، يقول بعض ملاك الاستراحات يشترطون في العقد عدم تأجيرها لطرف ثالث، فهل هذا الشرط ملزم؟ نعم هذا الشرط ملزم، إذا شرط المؤجر على المستأجر ألا يؤجرها طرف ثالث فهذا شرط صحيح، وقد دخل المستأجر على ذلك برضاه. ربما أن المؤجر يثق فيك وفي حسن استفادتك وانتفاعك بالعين المؤجرة ولا يثق في غيرك ويقول أجرك بشرط أنك تستأجرها. ويعني هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، لكن هذا الذي ذكرت هو القول الراجح. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة شبيهة بهذا، وإذا باع سلعة واشترط على المشتري أنه إن أراد أن يبيعها فيبيعها عليه، يقولنا هذا صحيح، هذا الشرط شرط صحيح. فمثل ذلك أيضا إذا شرط عليه ألا يؤجرها غيره وإنما ينتفع بها هو بنفسه، فمقتضى ذلك أن يكون ذلك صحيحا. نعم أحسن الله إليكم. يقول إذا استأجرت شاحنة لنقل الشعير فما الحكم إذا تلف الشعير في أثناء المسافة، وما الحكم إذا تلفت الشاحنة أثناء المسافة؟ هل على، نعم على القواعد التي ذكرناها، إذا لم يكن ذلك بتعد ولا تفريط فإن الأجير ليس عليه شيء، الأجير أمين. وهنا صاحب الشاحنة هل هو أجير خاص أو أجير مشترك؟ أجير مشترك، فإذا هو لا يضمن، القول الراجح لا يضمن ما لم يكن منه تعد أو تفريط. نعم أحسن الله إليكم. يقول لو زارعت شخص، يعني الأمثلة كثيرة والفروع كثيرة، لكن المهم أن تضبط القواعد، أن تضبط القواعد. مثلا ما معنى الأجر الخاص، ما معنى الأجر المشترك، كيفية تضمين أجر خاص أجر مشترك، يعني بهذه القواعد إذا ضبطتها تنتظم معك الفروع التي ذكرها الفقهاء وغيرها. نعم أحسن الله إليكم. يقول لو زارعت شخصا على أرض أو ساقيته على شجر ثم تفاجأت بعد موسم الحصاد أنه لم يصنع شيئا، فهل يجب لي عليه شيء؟ نعم إذا زرع أو ساق شخصا ثم إن من اتفق أو تعاقد معه لم يصنع شيئا، فهنا لا يستحق هذا العامل، لا يستحق شيئا لكونه لم يعمل، وينفسخ عقد المزارعة والمساقاة. لكن يبقى النظر في الضرر، إن كان لحقه ضرر بهذا الإحمال، القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، فيحمل العامل ما حصل من الضرر في هذا الزرع أو في هذه المزرعة. نعم أحسن الله إليكم. يقول بناء على ترجيح جواز أخذ الأجرة على أعمال القرب، هل يجوز أن أستأجر شخصا يصلي معي إن لم أجد أحدا يصلي مع الجماعة؟ كون يستأجر شخصا يصلي معه هذا غير وارد، لكن لأم الناس اتفق جماعة مسجد مع شخص ليأمها مثلا مدة معينة، هذا يعني بعض أهل العلم يمنع منه، والقول الصحيح هو أن هذا على ابن على قول الراجح وهو جواز الاستجارة في أعمال القرب أن هذا لا بأس به، قول الراجح أن هذا لا بأس به. وإن كان الأولى والأحسن ألا يستأجر من يشترط هذا، ولهذا لما قيل للإمام أحمد إن فلان يقول لا أصلي بكم صلاة التراويح إلا بكذا وكذا فقال أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا، لكن إذا لم يجد جماعة المسجد سبيلا إلا الاستئجار فالأحسن يجعلها جعالة، يعني لا يجعلها إجارة، يجعلها جعالة، يعني بدون عقد إجارة وإنما يجعلوها جعالة، يقول إن صليت لنا كذا فصليت بنا كذا فلك كذا وكذا. أما أن يستأجر من يصلي معهم لأجل تحصيل جماعة فهذا غير وارد وليس له أصل. نعم أحسن الله إليك. يقول سائق خاص العقد معه في سنتين وبعد مضي 6 أشهر رفض العمل وأراد الرجوع إلى بلده، هل يجوز مطالبته بأجور استخدامه مع العلم أنه أجور باهظة؟ الأجير الخاص يتعاقد معه، يعني عندما مثلا يكون سائقا خاصا يتعاقد معه على العمل مدة معينة، والإجارة عقد لازم، فمقتضى القواعد أنه يلزم بالمدة، لكن الواقع أن هذا الأجير يعني إذا نظرنا لهذه المسألة هي تعتبر في الحقيقة أشبه بالنازلة، لأن هذا الأجير يأتي من بلد آخر ومن بيئة أخرى ولا يعرف طبيعة البلد الذي يقدم إليه، ثم ربما يتفاجأ بأمور لم يكن يعلم بها، فعندما يرفض إكمال العقد قد يكون معذورا في هذا، وذلك لأنه أيضا من شرط صحة الإجارة العلم، وهو لم يعلم طبيعة البيئة التي سيعمل فيها وطبيعة العمل على وجه الدقيق، وحينئذ فالقول بتحميله تكاليف السفر وتحميله يعني بعض المبالغ التي خسرها من استخدمه هذا محل نظر، الأقرب أنه لا يحمل إذا كان قد رفض العمل لسبب معتبر لعدم ملائمة مثل العمل له أو عدم ملائمة البيئة له أو نحو ذلك، الأقرب أن هذا يتحملها المؤجر يتحملها يعني المستقدم، أما تحميل هذا العامل ففيه إشكال الحقيقة، وإلا هو لو طبقنا القواعد التي ذكرها الفقهاء الإيجار عقد لازم، لكن عندي المسألة تختلف، المسألة تختلف لأن هذه أيضا الإيجارة نقصها بعض الجوانب من جهة أن هذا العامل لا يعلم بطبيعة البيئة التي يعمل فيها وربما لا يعمل بطبيعة العمل، نعم لو كان سبق له العمل ثم أتى مرة أخرى ورفض العمل فيتجه القول بتحميله تكاليف لأنه على علم وعلى بصيرة وعلى وضوح وهو الذي قد رفض العمل، لكن أما إذا كان استقدم لأول مرة ورأى أن البيئة لا تلائمه فعندي أن تحميله التكاليف أن فيه شبهة، والأقرب أنه لا يحمل التكاليف وإنما تكون على المستقدم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول لو اشترط الأجير ألا ضمان عليه مطلقا سواء فرط أو تعدى هل يصح هذا مع العلم أنه واقع في كثير من مغاسل الملابس؟ إذا اشترط الأجير ألا ضمان عليه فإن هذا الشرط منافي لمقتضى العقد، ولذلك أن هذا الشرط غير صحيح، وهذا الذي ذكره السائل صحيح، يعني بعض المغاسل يشترطون ألا ضمان عليهم إلا في حالات معينة، وهذا كله لا قيمة له لأن هؤلاء يضمنون عند التعدي والتفريط ولا يضمنون عند عدم التعدي ولا التفريط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم استخدام الخادمة الكافرة. الأصل هو الجواز، لكن في جزيرة العرب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجتمع دينان في جزيرة العرب، قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وكان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي بأنه لا يجوز استقدام العمال غير المسلمين لجزيرة العرب استدلالا بهذه النصوص. ثم أيضا يعني أين مسألة الولاء والبراء؟ كيف يترك المسلمون يعيشون في الفقر وفي الجوع وفي المرض ويستقدم الكفار ليعيش معهم الإنسان هو وإياهم تحت سقف واحد، ثم ربما أخذوا أموال المسلمين وحاربوا بها إخواننا المسلمين؟ يعني أيضا ينظر لها من هذه الناحية، فكيف يترك المسلمون في الجوع والفقر ويستقدم الكفار؟ فينبغي يعني مقتضى موالاة المؤمنين أنك لا يكون العامل إلا مسلما ولا يستقدم العامل الكافر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم في درس سابق ما فحواه إذا حجر على شخص فإنه يباع بيته ويعطى مقدار الأجرة، كم مقدار الأجرة؟ هل لسنة أو سنتين أو أكثر؟ أولا هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فعند الحنابلة أنه لا يباع البيت، إنما يعتبرون البيت من الحوائج الأصلية يقولون لا يباع، وبعض أهل العلم قال إنه يباع البيت ويستأجر له، ذلك لأن البيت ربما يسدد الديون كلها أو أكثر الدين وحاجته تندفع بالاستئجار، كيف يترك تترك أموال الناس وحقوق العباد وهو في بيت ملك وبإمكانه أن يعيش في مثله لكن بيت إيجار، الأقرب أنه يباع بيته ويستأجر له مثله، يستأجر له مثله. الشق الثالث يقول يجوز كم مدة الأجار، سنة أو سنتين أو أكثر؟ يستأجر له، يعني جاءت العادة أن الإيجار يكون مدة سنة، والفقهاء يقول يعطى الفقير ما يكفيه لمدة سنة، وقيد ذلك بالسنة، فيستأجر له ما يكفيه لمدة سنة. وإن اجتهد في المسألة، المسألة قابل اجتهاد، لو قيل يباع بيته ويستأجر له لعدد من السنوات لم يكن ذلك بعيدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تأجير المنزل على رجل يدخل الدش في هذا البيت؟ تأجير المنزل على من قد يستخدمه في معصية عموما، إذا كان التأجير لأجل السكنة، فكون المستأجر يرتكب معاصي في البيت هذه ليست مسؤولية المؤجر، هي مسؤولية المستأجر. فالمستأجر قد يقع منه غيبة، قد يقع منه في هذا البيت نميمة، قد يقع منه أعمال محرمة، قد يشرب الدخان، قد مثل ما ذكر الأخ السائل يستعمل الدش في في في قنوات لا يعني لا يجوز مشاهدتها أو نحو ذلك، هذه مسؤولية ليست مسؤولية المؤجر. المهم أن المؤجر عندما يؤجر هذا البيت يؤجره على من يستخدمه في منفعة مباحة في الأصل، فهو يريد أن يسكن هذا البيت، لكن التصرفات والممارسات التي تقع من المستأجر هذه ليست مسؤولية المؤجر إلا إذا استأجره لهذا الغرض، هنا لا يجوز. إذا استأجر هذا العقار لهذا الغرض هذا لا يجوز، كما لو استأجر، كما مثلنا بأمثلة، استأجر مثلا محل لبيع الأغاني نقول هذا لا يجوز. أما إذا استأجره لأجل السكنة أن يسكن هو وعائلته، لكن هذا المستأجر تقع منه ممارسات محرمة، فهذه ليست مسؤولية المؤجر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول أين الغرر في قاعدة المذهب لا يجمع بين تقدير المدة والعمل على قول المذهب؟ الغرر يقولون إنه لو فرغ من العمل قبل انتهاء المدة فيكون في ذلك غرر، لأنه شرط عليه أمرين، شرط عليه عملا وشرط عليه مدة، فإذا انتهى من العمل قبل المدة فيكون في ذلك غرر، أو ربما لا ينتهي من العمل إلا بعد انقضاء المدة، فلا ندري هل المدة العمل ينتهي مع المدة أو قبلها أو بعدها، لكن حتى وجد غرر هو الحقيقة غرر يسير، غرر يسير. ثم أيضا يعني الكلام الذي نقلناه عن المقدامة أن العقد أصلا على المنفعة، والمدة من باب التعجيل والتحفيز فقط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين قول الفقهاء وتستقر الأجرة وبين وتثبت الأجرة؟ تستقر، عندما يقولون تستقر الأجرة يعني لو حصل وفاة مثلا فالأجرة تكون ثابتة، فتكون لورثة هذا المؤجر وتكون في ذمة المستأجر، تؤخذ لو مات تؤخذ من تركته، لأن الأجرة أحيانا قد تكون غير مستقرة، كما لو كانت مثلا يعني في ثمن مبيع وشرط فيه الخيار، فهنا الثمن غير مستقر، الثمن هنا غير مستقر وقد يفسخ العقد. دين كتابة يقولون هو غير مستقر، فعندما يقال استقر يعني احترازا من المسائل التي يكون فيها عدم استقرار، و فإذا قيل إن الأجرة تثبت يعني تستحق، معناه تستحق للمؤجر، تستحق للمؤجر مجرد العقد، لكن تستقر احترازا من المسائل التي يكون فيها عدم استقرار. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل الكلف السلطانية من المكس المحرم؟ هذه من الأمور التي تخضع للسياسة الشرعية، فقد تكون كذلك وقد لا تكون على حسب أوضاع الدولة الإسلامية، فيعني لا يمكن الجواب فيها بجواب عام، وإنما هذه من الأمور التي تخضع اعتبارات السياسة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: تخريجا على قولكم في الشركات المختلطة، ألا يمكن القول بمنع التأجير على من يخلط بين الحلال والحرام في البيع؟ لا، لا يمكن هذا. لماذا؟ لأن القول بتحريم دخول في الشركات المختلطة ليس المأخذ فيه هو اختلاط المال الحلال المال الحرام. لا، لو كان المأخذ اختلاط المال الحلال المال الحرام كنا العبرة بالأكثر، لكن المأخذ فيه أن الشركات المختلطة ينسب لمن يدخل فيها مال وعمل، مال وعمل، فما تقوم به الشركة من أعمال تنسب للمساهمين، فإذا دخلت فيها كنت أحد المساهمين فينسب لك الربا مثلا، تكون كأنك تعاملت الربا بالوكالة. أما مسألة اختلاط المال الحلال المال الحرام فيجوز التعامل مع من كان ماله مختلط، ويجوز تأجيره، ويجوز تبع مبايعته، ويجوز الشراء منه. والنبي عليه الصلاة والسلام اشترى شعيرا من يهودي وتوفي ودرعه مرهونة عنده، مع أن الله تعالى وصفهم بأنهم كانوا السحت. فالتعامل مع من ماله مختلط لا بأس به، الشركات المختلطة تختلف عن هذا كله. ولذلك من ينطلق من هذه القواعد قد أخطأ. الذين قالوا بجواز الشركات المختلطة بنوا على هذا، قالوا أن اختلط المال الحلال بالحرام فالعبرة بالأكثر وهو الحلال، وأن هذا كالمال المختلط، وهذا تقعيد غير صحيح. لأن الشركات المختلطة ليست فقط مسألة اختلاط مال الحلال مال الحرام، لا، وإنما فيها مال وعمل، والإشكال هو في العمل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل قام بمقدمات الجماع في نهار رمضان فأنزل، وبعد رمضان قام بصيام هذا اليوم وأثناء قضائه وقع على زوجته وجامعها وأنزل، فهل يقضي شهرين كفارة لهذا اليوم؟ أولا، هو لما أنزل فسد الصوم ذلك اليوم ووجب عليه قضاؤه، لكن لا تجب عليه كفارة مغلظة لكونه لم يحصل منه الوطن، فعليه أول التوبة إلى الله عز وجل وعليه القضاء. ثم أيضا لما حصل ذلك منه في القضاء هو آثم، لكن أيضا لا تجب عليه كفارة المغلظة، لأن كفارة المغلظة إنما تجب بالجماع في نهار رمضان لأنها لأدى انتهاك حرمة الشهر. أما إذا كان بالجماع في القضاء الواجب فلا تجب بذلك كفارة مغلظة، وإنما عليه التوبة إلى الله عز وجل أولا وأن يقضي ذلك اليوم مرة أخرى. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم بيع فيزة السائق؟ وبالمناسبة يا أخوان، يعني أنا ألاحظ كثرة الأسئلة عن هذا الأمر هو الجماع في نهار رمضان، ويعني في شهر رمضان وردت أسئلة كثيرة، ولدرجة أني نوهت عنها في خطبة الجمعة في إحدى خطب شهر رمضان. هذا في الحقيقة يدل على أن هناك خلل، هناك إشكالية، وأن بعض الناس يعني عندهم جرأة على محارم الله. هذا الأمر من الأمور العظيمة التي رتب عليها كفارة المغلظة، عتق رقبة، فإنما يجد في الصيام شهرين متتابعين، ذلك لعظيم الجرم وعظيم الذنب. فكيف يعني يتجرأ المسلم على مثل هذا الأمر؟ لو كان ذلك حالات نادرة ربما نقول يعني هذا ممكن وهذا طبيعة البشر، لكن يكون هذا كثيرا فهذا يدل على أن هناك يعني مشكلة في المجتمع، أن هناك خلل، وأن الالتزام والتدين يعني بعض الناس يكون التزامه في الظاهر، لكن عندما تتأمل واقعه وحاله تجد عنده جرأة على انتهاك حرمات الله تعالى، وهذا من أخطر ما يكون. وهذا أيضا إذا كان هذا حال الذين استفتوا وسألوا، فأي كيف أيضا بحال الذين لم يسألوا؟ فمثل هذه الأمور حقيقة نجد أن فيها جرأة كبيرة، ويعني هذا في الحقيقة يشخص أن هناك إشكالية موجودة في المجتمع في مسألة يعني الورع والوقوف عند حدود الله عز وجل وعدم انتهاك حرمات الله، وإن كان الأمة فيها خير ولله الحمد، لكن كثرة هذا الأمر يستدعي أيضا أن ننظر إلى هذه المشكلة وهذا الخلل وأن نسعى لعلاجه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم بيع فيزة السائق أو الخادم، وما حكم شرائها؟ إذا كان ذلك على سبيل المتاجرة فهذا لا يجوز، وذلك لأن أنظمة ولي الأمر تمنع من ذلك، والله تعالى يقول: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا من المعروف الذي تجب فيه الطاعة، وذلك لأن المتاجرة ترتب عليها مفاسد كبيرة. أما إذا لم يكن ذلك على سبيل المتاجرة وإنما شخص استغنى عن هذا السائق أو هذه الخادمة أو نحو ذلك، استغنى عنه لسبب أو لآخر، فأراد أن يتنازل عنه لغيره بعوض، فهذا لا بأس به، وهذا حتى النظام لا يمنع من هذا. إذا كان مثل هذه الصورة لا يمنع منه، إنما الممنوع هو المتاجرة فيها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: سألتم في الدرس السابق، قال السائل: اتفقت أنا وشخص آخر أنه يعطيني المال وأنا أشتري بضاعة ثم هو يبيعها والربح بالنصف بيننا، فأجبتم أن هذا من الشركة، من شركة المضاربة. الإشكال: ألا يكون هذا عقد وكالة، والعمل وهو الشراء هو من عمل الوكيل عادة؟ إذا كان المال من طرف والبيع من طرف والعمل من طرف آخر فهذا مضاربة. إذا كان هناك مال من طرف وعمل من طرف آخر هذا مضاربة، إذا كان الطرف الآخر سيعمل فيها، سيتاجر فيها. أما إذا كان لا يتاجر فيها، مجرد أنه يبيعها، هذا وكالة، وكله على بيع هذه السلعة وبأجرة معينة، فيعني على حسب طبيعة المعاملة. إذا كان سوف يستثمرها، يتاجر ويبيع ويشتري فيها، هذه مضاربة. أما مجرد أن يوكله في بيعها هذا وكالة. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: لو أعطيت ثوبي للغسال فغسله وكواه ثم أعطاه شخص آخر، فهل يضمن؟ إذا كان ذلك، يعني الغالب أن هذا يحسب تفريط، إذا أعطى ثوبك شخص آخر فهذا يكون بسبب تفريطه، حينئذ فيضمن، لأن هذا إنما كان بتفريط منه، ولا يقع ذلك إلا بتفريط، وبناء على هذا فهو يضمن عند جميع العلماء، يضمن لأنه إذا حصل التلف بتفريط فيضمن عند عامة أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.